إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام عن أشراط الساعة، هذه التي تسبق يوم القيامة، والتي قال فيها المصنف رحمه الله: لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى صلى الله عليه وسلم من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. ذكرنا في الدرس الماضي العلامات الصغرى، وكنا قد توقفنا عند علامات الساعة الكبرى، وهذه العلامات جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كخرزات منظومات في سلك أو عقد، ولذا إذا قطع هذا السلك يتبع بعضها بعضا، أي هي تتتابع كما يتتابع الخرز إذا قطع العقد أو السلك. وهذه العلامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فقال: إنها لن تقوم، يعني لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. عرفنا فيما مضى أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها إلى الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة عند الله تبارك وتعالى لا عند غيره، لا يعلمها ولا يعلم وقتها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لما سأله السائل متى الساعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها لن تكون إلا بعد وقوع علامات قبلها، فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وذكر يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. طيب، أول هذه العلامات صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. فهذا فيه أن طلوع الشمس من مغربها هو أول العلامات، ولو أردنا الدقة نقول هو أول العلامات السماوية. فأول علامة سماوية أن تطلع الشمس من مغربها، على خلاف ما اعتاده الناس. فإذا طلعت من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يترجح من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما أراد أن يوفق بين الأحاديث التي تذكر أن أول العلامات خروج الدجال والأحاديث التي تذكر أن أول العلامات طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، قال إن أول العلامات التي تحدث تغيرا في العالم العلوي هي طلوع الشمس من مغربها، وربما كان خروج الدابة في نفس هذا اليوم. لماذا؟ لأن الشمس إذا طلعت من المغرب كما ذكر الله عز وجل في كتابه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني خلاص عرف الناس هذا مؤمن وهذا كافر. فماذا تصنع الدابة إذا خرجت؟ تختم كل واحد من هؤلاء كما جاء في بعض الآثار، هذا مسلم أو هذا مؤمن وهذا كافر. إذن هذا يكون على إثر طلوع الشمس من مغربها. وأما أول الآيات العظام والعلامات العظام التي تقع في الأرض هي ماذا؟ خروج المسيح الدجال، خروج المسيح الدجال، وتنتهي بماذا؟ وتنتهي بقتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي للمسيح الدجال، ثم مكثي في الأرض بعد ذلك، ثم موته. فنبدأ بأعظم هذه الآيات وهي خروج المسيح الدجال. أولا اسمه المسيح وليس المسيخ كما هو شائع ومنتشر عند العامة، يقولون المسيح الدجال تمييزا له عن المسيح ابن مريم، لا نقول المسيح، هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمى بالمسيح الدجال أو مسيح الضلالة. يعني إذا قال بعض الناس لكن هذا سيلتبس بالمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، نقول لا يلتبس، لأن المسيح الدجال لا يذكر مطلقا بدون القيد، لكن لابد أن يذكر بالقيد. ما القيد؟ مسيح الضلالة أو المسيح الدجال؟ المسيح الدجال واضح، أو مسيح الضلالة. طيب لماذا سمي المسيح مسيحا؟ يعني عندنا المسيح ابن مريم اللي هو مسيح الهدى عليه الصلاة والسلام، وعندنا مسيح الضلالة اللي هو المسيح الدجال. سمي المسيح الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، عينه الواحدة ممسوحة، واضح؟ فهو مسيح فعيل بمعنى مفعول، يعني ممسوح، ممسوح العين اليمنى، لأن العين اليمنى طافئة كالعنبة إذا فقأتها، كما صور ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وهو المسيح الدجال من الدجل، لأنه يغطي الحق بالكذب والحق بالباطل، يقال دجل البعير بالقطران أي إذا غطاه، ودجل الإناء بالذهب، دجل البعير بالقطران إذا غطاه، ودجل الإناء بالذهب إذا طلاه. فهو يغطي الحق بالباطل والباطل بالحق، يعني يخلط الأمور، وفتنته عظيمة، جعلها الله عز وجل كونا وقدرا في آخر الزمان ابتلاء للناس. وفتنته أعظم فتنة على وجه الأرض، أعظم فتنة ستكون على وجه الأرض. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. لابد أن يخرج في هذه الأمة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. ولابد أن يقع قبل خروج الدجال قحط ومجاعة، حتى إذا خرج، وهذا من تمام فتنته ومن عظم فتنته، حتى إذا خرج وأخرج للناس كنوز الأرض وأمر السماء أن تمطر، كانت هذه فتنة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها أو ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت، بهيمة الأنعام تهلك إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس أو فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، صلى الله السلامة والعافية، صلى الله أن يقبضنا قبل هذا الزمان على بر وتقوى وإيمان وإحسان. ومما جعله الله عز وجل كذلك للمسيح الدجال أنه يستعين بالشياطين، يستعين بالشياطين، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانا في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. أسأل الله السلامة والعافية. وأول ظهوره يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، يعني أخذوا سبيا، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزموا ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث فلا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج. وهناك شاهد في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتتحون قسطنطينية، وهذا يعني أن فتح القسطنطينية الذي وقع على يد محمد الفاتح ليس هو الفتح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون بين يدي الساعة، لأن هذا الفتح يكون على أثره خروج الدجال. وجاءت في صفته ما جاء عند مسلم من حديث الجساسة، وفيه هذا الذي لقيه تميم الداري رضي الله عنه، وذكر من صفته أنه دابة عظيمة كالشيطان، وأنه شاب قطط عينه طاء فئة، كأنه أشبه بعبد العزة بن قطن، وأنه لا يترك مكانا إلا ويدخله، وأن سرعته في الأرض كذا وكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن فتنته عظيمة، فتنته عظيمة، ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننأى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سمع بالدجال فلينأى عنه. ما معنى لينأى عنه؟ يعني ليبتعد عنه، لا يقول أنا حجيجه وأنا أعلم أنه كذا وأنه كذا، لأنه مع أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم، إلا أن خلقا عظيما سيقعون في فتنته لعظم الابتلاء الذي يكون معه. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، كيف تكون نهاية الدجال؟ تكون على يد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدجال إذا رأى عيسى بن مريم وقد نزل يذوب كما يذوب الملح في الماء، ذاب في الأرض، إلا أن عيسى عليه الصلاة والسلام يبادره بحربته فيقتله حتى يعلم الناس بحقيقة أمره، وبهذا تكون قد انتهت هذه الفتنة. من الأمارات أو العلامات كذلك، العلامات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة، نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، بأن عيسى لم يمت، وإنما رفع الله عز وجل حيا إلى السماء، ولذا قال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فعيسى لم يمت عليه الصلاة والسلام. ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرق دمشق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كجمان اللؤلؤ. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هم يعدون للقتال، يعني هؤلاء الذين يكونون مع المهدي الذي سيكون في آخر الزمان يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، يعني بيد عيسى بن مريم، فيريهم دمه في حربته. وجاء في حديث عبد الله بن عمر قال: فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشبهه، قال: فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. وكذلك من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه في آخر سورة الكهف، وكما قال كذلك في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهم خلق عظيم ولا يقدر على دفعهم أحد، ولذا إذا خرجوا يأمر الله عز وجل نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام أن يحرز الطائفة المؤمنة التي معه إلى جبل الطور، إلى جبل الطور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قوة لكم بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج كونا وقدرا كذلك، وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ما، ويحصر نبي الله عيسى أو يحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، يعني لعزة الطعام، قال لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، يعني في رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يعني يهلكهم الله تبارك وتعالى، ثم يطهر الله عز وجل منهم الأرض بعد ذلك بمطر يرسله، فلا يترك بيت مدر ولا وبر إلا ويدخله، فيغسل الأرض يتركها نقية، ثم تنبت الأرض من خيراتها إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم تكون كذلك الأمارة الرابعة التي بعد ذلك، وهي طلوع الشمس من مغربها، وقلنا هذه أعظم العلامات العلوية، والتي بخروجها يغلق باب التوبة، التي بخروجها يغلق باب التوبة، كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، يعني كل من على وجه الأرض آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم بعد ذلك خروج الدابة، قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم بعد ذلك الدخان، والذي جاء فيه قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم، يعني الساعة، حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر الدخان. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث يؤيد من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار، هذا الدخان الذي يكون قبل القيامة يأخذ بأنفاس الكفار، يعني يكون شديدا جدا عليهم، ويأخذ المؤمن منه أو المؤمن منه كهيئة الزكام، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وإنه لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة، يكون قريبا من قيام الساعة، ثم يكون بعد ذلك هذه الخسوف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: خسف بالمشرق، خسف يعني أن تبتلع الأرض من عليها، هذا يعني، هذا معنى الخسف، وخسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف، قلنا خسف بالمشرق والمغرب وبجزيرة العرب، ثم يكون آخر ذلك نار عظيمة تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تبيت مع الناس حيث يبيتون، تسوق الناس إلى أن تحشرهم إلى أرض المحشر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف بعد ذلك: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت، وأن الناس، وأن الخلق جميعا سيموتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، ما من نفس منفوسة إلا ولا بد أن تموت. وإذا كان الله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وهو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى وهو خليله، فكيف بمن دونه من الخلق؟ ولذا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فكل واحد منا له أجل لابد أن يبلغه، لا يستأخر ساعة ولا يستقدم كما أخبر الله تبارك وتعالى. فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالموت وأن تؤمن بما يكون بعد الموت، أن تؤمن بما يكون بعد الموت من حساب ومن جنة ونار، وقبل ذلك من عذاب أو نعيم في القبر، ومن سؤال قبل ذلك. ولذا قال المصنف رحمه الله ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، يعني صار حتما عليهم لابد من ملاقاته. قال وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. وأن كلا يعني أن كل من يقبر لابد أن يقعد، أن يقعده الملكان كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الميت إذا انصرف عنه أهله جاءه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، قال فيجلسانه ويقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك ما تقول في النبي الذي بعث فيه. طيب قال وعند ذا يثبت المهيمن بثابت وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. عند هذا يعني عند في هذا الموضع إذا جاء الملكان وسأل المقبور من ربك وما دينك وما تقول في النبي الذي بعث فيك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يأتي التثبيت من الله تبارك وتعالى، والإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة إنما تكون على مقتضى العمل في هذه الحياة الدنيا وليست على مقتضى الحفظ. يعني إنسان يقول أنا أحفظ الإجابة، ربي الله وديني الإسلام ومحمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يسجد لله سجدة ولا يخرج زكاة ماله ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا يجيب في قبره؟ لا يجيب في قبره، وإن كان يحفظ الإجابة لا يستطيع أن يجيب، وإنما الذي يجيب من عمل من أجلها الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة في قبره، يعني من أحسن العمل في هذه الحياة الدنيا، فهذا الذي يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في هذا الموضع، نسأل الله الثبات. قال وعند ذا يثبت المهيمن، من المهيمن؟ الله تبارك وتعالى، بثابت القول الذين آمنوا. وعند ذا يعني عند هذا الموضع يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. وقد جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء، حديث الطويل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم في حال الروح المؤمنة قال يجعلونها في كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويخرج منها كأطيب نفحة مسك ويصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة إلى أن يصعدوا بها إلى الله تبارك وتعالى إلى السماء السابعة فيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الجنازة إذا حملت على الأعناق كانت هذه الروح فوقها فوق الجنازة فإذا كانت الروح صالحة تقول قدموني قدموني وإذا كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها. فإذا وضع الميت في قبره سمع قرع نعال مشيعي يعني ردت إليه روحه وصار حيا في قبره ليحاسب حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى ويسأله الملكان هذه الأسئلة الثلاثة فإذا أجاب كان في نعيم القبر وإذا كانت الأخرى كان في عذابه. نسأل الله السلامة والآخرة والقبر فيه عذاب ونعيم. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الله أخبر بذلك وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. نصدق ذلك؟ نعم نصدق ذلك. هل رأينا ذلك بأعيننا؟ لم نرى ذلك بأعيننا. طب ما الذي حملنا على التصديق؟ أننا نؤمن بالغيب وأن الشرع جاء بذلك. قال ربنا تبارك وتعالى وقال نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وقال الله عز وجل عن فرعون وملئه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أين هذا؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يقول ابن كثير رحمه الله وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم يعني الكافر من يوم أن مات وروحه في جهنم يعذب في قبره. قال وأجسادهم في قبورهم تعذب من حرها وسمومها فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وأما النصوص التي في عذاب القبر ونعيمه فمتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يتعلق بعذاب القبر فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم من أخبره بفتنة القبر وعذابه كما في حديث عائشة وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وفتنته وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من عذاب القبر وفتنته. فعذاب القبر حق ونعيمه حق وسؤال الملكين للمقبور حق وأحدهما يقال له منكر والآخر نكير كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فهذا مما ينبغي أن نؤمن به. قال ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد ختما وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. يعني مما يدخل كذلك في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن باللقاء يعني أن تؤمن بلقاء الله تبارك وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بلقاء الله عز وجل. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون، يعني يوقنون، يظنون يعني يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. كل ظن جاء في القرآن وجاءت بعده أن المشددة فهو بمعنى اليقين، هو بمعنى اليقين. قال: الذين يظنون أنهم، يعني يوقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أبو هريرة أو قال شريح بن هانئ قال: فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تحكم على أحد بالهلاك إلا من حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما ذاك؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس من أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن باللقاء وأن تؤمن بالبعث والنشور، وهذا الذي أنكره المشركون. ولذا سنرجئ إن شاء الله للدرس القادم لنقيم الحجة على إمكانية وقوعه في الآخرة من جهة الأمثلة التي ضربها الله عز وجل، وكذلك الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.